ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسنة بسنته إلى يوم الدين. أنا أحمد الله تعالى إن كانت محاضرتي صباحها ليس بيوم دوام لأكثر الناس، يبدو العطلة عندكم خميس وجمعة ولا، فلذلك أنا سأخذ راحتي قليلا لكني لن أطيل عليكم لأني أعلم أيضا أنكم مصلين التراويح وتعبانين واليوم دوام. الساعة الآن 10 تقريبا أو 10:05، يعني ما نطول إن شاء الله، عدد تنتين لربع ونخلص مني. ليش أضحكم؟ ما تعودتوا كذا محاضرات؟ والله يا أخي أنا توقعت أهل دبي حريصين على الخير والذكر، كيف ما تبون للساعة الثانية يعني؟ طيب نقصرها لكم، خذوا إلى الساعة 11 و11 إلا ربع. في عهد عمر بن الخطاب كان في شاب اسمه كلاب بن أمية بن أسكر الكناني. هذا الشاب كان متحمسا، يوم من الأيام كان هذا الشاب يمشي في طريق فلقي اثنين من الصحابة طلحة بن عبيد الله وصحابيا آخر. أقبل هذا الشاب وسألهما، قال لهما ما أحب الأعمال إلى الله؟ نظر بعضهم إلى بعض، قالوا الصلاة والصوم والحج وكذا والجهاد والصدقات، ذكر له أعداد من الطاعات. تحمس الشاب وذهب إلى عمر بن الخطاب، قال يا أمير المؤمنين، قال نعم، قال أريدك أن ترسلني إلى الثغور. الثغور هي أماكن تجعل على حدود بلاد الإسلام يرابط فيها المسلمون لأجل فض عدوان يعني أعدائنا. فقال له عمر لا ما أرسلك إلى الثغور إلا إذا استأذن أباك وأمك، أنت الآن ممكن تقتل هناك، اذهب واستأذن أباك وأمك. ذهب إلى أمه وأبيه وكان هو وحيدهما. أقبل إلى أبيه وكان أبوه متعلقا بها شد التعلق وأمه كذلك، لا زال بهما يقبل رأسيهما وأرجلهما وأيديهما ويبكي بين أيديهما حتى رضي له بذلك. أقبل إلى عمر قال يا أمير المؤمنين رضيت أمي وأبي، أرسلني إلى الثغور. جهزه عمر وأرسله إلى الثغور. اشتدت موجدة أبيه عليه، صار كلما جلس إلى طعام تخيل ولده كلابا بين يديه، كلما مشى في طريق تخيل ولده يمشي أمامه، كلما جلس في مجلس تخيل أن ولده معه. اشتد بكاء أبيه عليه ليلا ونهارا، هو الذي كان يقرب إليه طعامه وشرابه ووضوءه. فجلس يوما أبوه مع أمه تحت ظل شجرة فرأى حمامة تأتي إلى أفراخها وتطعمه، فأول ما رأى الحمامة والأفراخ تذكر ولده كلابا، ثم جعل يبكي وينظر إلى الحمام ويقول لمن شيخاني قد نشد كلابا، كتاب الله لو عقل الكتاب، تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيب لها شرابا، إذا هتفت حمامة بطن وج على أفراخها ذكر كلابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السراب. ثم اشتد بكاؤه ووجده حتى أصابه ما أصاب يعقوب عليه السلام، ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فعمي، وجعل الرجل يمشي في الطرقات لا أحد يدله، لا أحد يمسك بيده، لا أحد يقوم به في شؤونه، حتى اشتد عليه الأمر، فجعل يريد أن يدعو على ولده فلم تطوعه نفسه، فجعل يدعو على عمر بن الخطاب وجعل يردد قائلا سأستعدي على الفاروق ربا، له حج الحجيج إلى بساقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي، يعني الهامة الجبهة وقعت على العين من شدة الكبر وترهل الجسد. سمعه أحد أقاربه فأمسكه يوما، قال يا أبا كلاب، قال ما تريد؟ قال تعال معي. قال إلى أين؟ قال تعال معي. مضى به يمشي به في الطريق وأبو كلاب أعمى ما يدري إلى أين يذهب، حتى أدخله إلى المسجد ثم أجلسه في الحلقة التي فيها عمر بن الخطاب. جلس أبو كلاب ما يدري المسكين أين هو، في اثنان جلوسه. قال له ذلك الرجل، قال يا أبا كلاب؟ قال نعم. قال أنشدنا من أشعارك. فبكى وتذكر ولده كلابا وجعل يقول سأستعدي على الفاروق ربا، وعنده أمر، سأستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج إلى بساقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. قال عمر عجبا، من هذا الذي يدعو عليه؟ قال الشارب هذا الرجل هو الذي يدعو عليه. قال ماذا فعلت؟ قالوا أرسلت ولده إلى الثغور. قال ألم يأذن بذلك؟ قالوا بلى أذن، لكنه اشتد إليه شوقه والولد بكى بين يديه ولا يستطيع أن يقول لولده لا. قام عمر من مكانه ومضى إلى ديوانه وأرسل إلى الثغور أن ابعثوا إلي كلاب بن أمية بن أسكر الكناني، أعطاهم الاسم الرباعي، ابعثوا إلي على دواب البريد. دواب البريد كانوا إذا استعجلوا، إذا أرادوا أن يوصل شيئا إلى الخليفة شيء مستعجل، كانوا يجعلون مثلا في كل 100 كيلو، كل 5 كيلو يجعلون مجموعة من الدواب، إبل أو خيول، ويجعلون عندها حارسا يقوم بشؤونها. فإذا كانوا مستعجلين يركب الراكب في أول الطريق، ثم يركب على بعير أو على خيل فيضرب الدابة حتى تخرج كل قوتها، 5 كيلو 6 كيلو إلا تكون تعبانة، فيصل إلى النقطة التي بعدها، ينزل ويركب دابة جديدة مرتاحة، ثم يضربها حتى تخرج كل قوتها، يصل إلى النقطة التي بعدها، ثم ينزل يركب على دابة جديدة. فكان الشيء الذي يصل خلال أسبوع ربما لا يستغرق ولا يوم أو نصف يوم. عمر من شدة عجلته قال ابعثوا إلينا كلاب بن أمية على دواب البريد، ما هي إلا ساعات يوم أو نصف يوم إلا وكلاب بين يديه. نظر إليه عمر فإذا شاب عاقل هذا حسن التصرف حسن السمت. قال عمر يا كلاب؟ قال نعم. قال ما بلغ برك بأبيك؟ أنت أبوك متعلق بك تعلقا شديدا، بخير عليك ما بلغ برك بأبيك؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما أعلم شيئا يفرح أبي إلا فعلته قبل أن يطلبه مني، ولا أعلم شيئا يبغضه أبي إلا تركته قبل أن ينهاني عنه. قال زدني. قال والله إني أكون معه في حاجته وأجلس معه في بيته وأقضي له أموره وأكون معه عند الناس وأفعل كل شيء لأجل أن يرضى ويفرح. قال عمر زدني. قال يا أمير المؤمنين. قال نعم. قال والله إني إذا أردت أن أحلب له لبنا من الناقة إن لي مع ذلك خبرا. قال عجبا ما خبرك؟ قال والله إني إذا أردت أن أحلب ما أفعل مثلكم، آتي بالإناء وأحلب من الناقة مباشرة، لا أنا عندي قصة. قال ماذا نفعل؟ نحن عادي نحلب من الناقة. قال لا، أنا آتي في الليل إلى أغزر ناقة في الإبل ثم أنيقها على الأرض وأعقلها أربطها، ثم أنتظر إلى قبيل الفجر فأقبل إلى البئر، يكون الماء فيه باردا قليلا، فأستخرج الماء من البئر ثم أقبل إلى الناقة وأبعثها، يفك عقال يحل عقالها ويبعثها تقوم، ثم أغسل ضرعها مرارا بالماء البارد حتى يبرد اللبن في داخل الضرع. يا جماعة كل هذا عشان شربت لبن. يقول إذا برد اللبن في داخل الضرع حلبته فجعلت له زبدا، يعني يحلب بطريقة معينة حركة الأصابع فيكون له زبد. فأقبل إذا صلى أبي الفجر أقبلت بالإناء إليه، قلت تفضل يا أبي اشرب اللبن. قال عمر عجبا، كل هذا لأجل شربة لبن؟ قال وما سواه أعظم، دعني أذهب إلى أبي وأمي أسلم عليهم. قال لا، أول شيء احلب لي من اللبن أريد أني أذوق. قال يا أمير المؤمنين. قال أول شيء اعمل لي هذا. قال حسنا. مضى إلى البئر وأخذ من الماء وأقبل إلى إحدى النوق القريبة وجعل يغسل ضرعها مرارا حتى ظن أن اللبن قد فرط، ثم أقبل يحلب بطريقة معينة، ثم أقبل باللبن إلى عمر. قال خذ يا أمير المؤمنين. قال عمر ادخل في الغرفة. قال لما قال ادخل أنا القائد ادخل. فدخل قال أغلقوا عليه الباب. قال نعم يا رب العالمين. قال اسكت اغلقوا عليه الباب. اغلقوا الباب ودعت عمر الى ابي كلاب قال ياتيني الان اميه بن عسكر. اقبل الناس الى اميه قالوا يريدك امير المؤمنين. قال والله ما استطيع اتحرك انا رجل كبرت سني ورق عظمي. قالوا امير المؤمنين يريدك. فقام من مكانه واقبل الشيخ الكبير يجر خطاه قد احتودب ظهره ورق عظمه وعظم همه وكربه واشتد شوقه الى ولده. اقبل يمشي حتى وقف بين يدي امير المؤمنين. قال له عمر يا ابا كلاب ما بقي من لذاتك في الدنيا. قال والله ما بقي لي في الدنيا لذه. قال اقسمت عليك ان تخبرني ما اعظم لذه تتمناها في الدنيا. قال ما بقي لي لذه. قال اقسمت عليك اخبرني باعظم امنيه عندك في الدنيا. قال اما اذا اقسمت علي فاتمنى والله لو ان ولدي كلاب بين يدي أضمه ضمة وأشمه شمة قبل أن أموت. قال عمر سيسرك الله بولدك إن شاء الله، خذ هذا اللبن تقوى به. قال لا حاجة إليه. قال أقسمت عليك أن تشرب. قال لا حاجة لي فيه. قال أقسمت عليك أن تشرب. فأخذه الشيخ وقربه إلى فيه، فلما قرب اللبن الى فيه بكى والتفت الاله بيده حتى كاد يسقط وجعل يوجه قائلا والله اني لاشم في هذا اللبن طائحه يدي ولدي كلاب. عمر بن الخطاب الذي كان اذا مشى مع طريق يسلك الشيطان طريقا اخر، عمر الذي يهتز كسرى على كرسيه طرفا من خلفه ونطق البنت تخشاه بكى بكى وجعل ينتظر على كرسيه ويجعل طرف عمامه على وجهه وينتظر بشده البكاء يحاول ان يغطي وجهه عن الناس. ثم التفت وقال افتحوا الباب واخرجوا ابنه كلابا. الشيخ ما سمع كلمه كلاب بدا ينتفض ويتلفت رجل اعمى بدا يتلفت يمينا ويسارا. اقبل اليه ولده فضمه الشيخ بين يديه ضمه حتى كانه قطعه من جسده. لعلك لو احضرت قوة الأرض لتفصل بين هذين الجسدين لن تقدر على ذلك إلا أن تنقطع اليد معه. وجعل يضم الولد إلى صدره تارة يشمه وتارة يقبله وتارة يبكي وتارة يحاول أن يضمه أكثر إلى صدره. وعمر بن الخطاب يبكي وهو ينظر إليهما ثم قال يا كلاب تريد الجنة؟ أنت أتعبت نفسك وذهبت إلى هناك لأجل الجنة، أنت تريد الجنة؟ إن الجنة تحت قدم هذا الشيخ وعند تلك العجوز. أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نتكلم دائما عن بر الوالدين. أحيانا بعضنا إذا سمع متحدثا يتحدث عن بر الوالدين قال الأنسب أن يكون هذا الكلام يوجه إلى طلاب صغار مرحلة الابتدائية وربما الإعدادية والمتوسطة، أما أنك تكلم ناس ربما جاوزت أعمارهم 30 و40 و50 وربما أكثر من ذلك تكلم عن بر الوالدين. نعم، وذلك أن بر الوالدين أمر أكد الله تعالى عليه في كتابه. ذكر الله تعالى عبادته ثم ذكر بعدها ما ذكر قيام الليل ولا صيام نهار، ذكر بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله تعالى الأمم السابقة من بني إسرائيل قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام قال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ولما ذكر الله تعالى عدد من الأنبياء ذكر بعضهم بأبائهم وأمهاتهم. اسمع إلى ما حكاه الله تعالى عن يحيى قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ولما ذكر عيسى قال وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا. ولما ذكر سليمان قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر نوحا ذكر في اخر سوره نوح ان نوحا دعا فقال رب اغفر لي ولوالدي. وان تعجب فاعجب من حال ابراهيم عليه السلام مع ابيه. ابراهيم كان نبيا مقربا خليل الرحمن امه كامله. الوحيد اللي سماه رب العالمين في كتابه امه ابراهيم. ان ابراهيم كان ليس فردا ولا جماعه كان امه قالت لله حنيفة. لاحظ الرجل الذي منذ ان كان فتى وهو بطل حط الاصنام يبني البيت الحرام يعبد الملك العلام جل جلاله. انظر الى ابراهيم وهو يتعامل مع ابيه. ابو ابراهيم يا جماعه ما كان شرير التمر ولا رجل يتعاطى مخدرات ولا رجل يتعاطى الفساد، لا، كان رجلا يعبد الاصنام ويصنع الاصنام ويبيع الاصنام ويدعو الناس الى عباده الاصنام ويحارب ابراهيم لانه ينهى عن عباده الاصنام ويامر اولاده ببيع الاصنام ويكتسب المال من ذلك. اسمع الى ابراهيم القانت الصالح الفتى الذي نشا بطاعه الله. انظر الى هذا الفتى الصالح كيف كان يتعامل مع هذا الاب الذي اقل ما يقال فيه انه فاجر كافر، هذا اقل وصف له، ومع ذلك اسمع كيف يتعامل معه. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. شوف الصديق النبي كيف يتعامل مع الاخرين. اذ قال لابيه يا ايش؟ يا آزر، على الاقل يعني موته يقول يا كافر يا كافر، لا على الاقل يا آزر الاسم الحاد، لا لا لا اكثر ادبا يا هذا، لا يا ايل، لا لاحظني كلهم رجل بتلك الصفات. إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف الرقة، يا أبوي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثم قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ثم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ماذا قال أبوه؟ قال أبوه والله أشكرك يا ولدي على هذا الأدب واللطف والتعامل، ولكن يا ولدي أنت على دينك وأنا على دينك، خلاص كل واحد يعبد من يريد، يعني الأول أن يقابل الأدب بوجه. تدري ماذا قال أبوه؟ التفت أبوه إليه وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أشوفك بديت ما تعبد الآلهة أنا أعبدها، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي، إذا ما رجعت عبادة الآلهة لأرجمنك واهجرني مليا، اهجرني مليا مليا، يعني اطلع برا اطلع. انت لو يقول لك ابوك الكلام لو شاف كذا ابو 19 18 استقام على الدين وتحمس، بعدين جاء ينصح اباه عن صلاه الفجر، ابوه مسلم وطائع وخير لكن يقصر في صلاه الفجر، وجاء قال يا ابوي المفروض انك تصلي الفجر في المسجد، انت تسمع المنادي يقول الصلاه خير من النوم، وانت جالس على فراشك. قال له ابوه ما شغلك أنت شغلت كل يوم زايد الطيف عندك سوي نفسك انضبع اطلع برا اطلع برا. ثم رجم اخذ حذاء وصفقه في جبهته. هل سيخرج الولد وهو يقول الله يعفو عنك الله يغفر لك الله يتجاوز عنك الله ها؟ ولا بيقول ابتلينا بالله احد احد ولا يطلع كل واحد عنده بشارة يلا يحاول فيه انه يرجع. شوف ابراهيم كيف كان يتعامل. الاب يقول له اهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. لاحظ لك يضرب من البيت وابراهيم في الطالع يقول سلام عليك ادعي لك والله ادعي لك ادعي لك ادعي لك اطلع سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتذركم وما تدعون. انا سأبقى طارا بك لكني سأعتذر هذه الآلهة التي تعبدها. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم بذلك شأن عجيب. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوم قالت يا أبا هريرة، فقال لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، جلس يستغفر أستغفر الله، رفعت صوتي على أمي، هو يقول لبيك يا جماعة، أستغفر الله، رفعت صوتي على أمي، ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبه المعصيه. يا جماعه هذا هو يقول لبيك. اجل اللي تناديهم ويقول ها ولا تناديه ويدري انها ستقول اذهب احضر خبزا ولا لبنا ولا افتح الباب فيعمل نفسه انه ما سمع حتى تقول يا خالد يا خالد ما يجيب. بعدين تقول يا احمد تنادي واحد من اخوانك فيذهب تقول افتح الباب فيفرح يقول ها افتكينا اليوم من مشوار لفتح الباب ويشعر انه ادى يعني ادى انجازا بذلك وما يعلم انه قد ينادي يوم القيامه ليفتك من مشكله ولا من عذاب ولا من جاب. عبد الله بن مسعود استسقته امه يوما ما امه وضعت راسها على وسادتها تحتاج شيئا من الماء قالت يا عبد الله ناولني ماء قام الى مكان الماء واحضر لها كاس ماء اول ما جاء فاذا امه قد غلبها النوم ونامت فكره ان يوقظها وكره ان يضع الماء بجانبها خشي ان تستيقظ بظلمه الليل فلا تدري ان الماء عندها. طيب والحل؟ الحل يا جماعه انه بقي واقفا بالماء فاذا تعب جلس فاذا غلبه النوم وقف فاذا تعب جلس فاذا غلبه النوم وقف فلم يدر هذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر ثم قدم اليه الماء لتشرب. وبالوالدين احسان. محمد بن المنكدر يقول بت ليلة كاملة أغمس رجل أمي يعني يهمز يدلك رجل أمه يلين يقول الولد ما جاء من النوم تتقلب على فراشها أقبل إليها ولدها وجلس عندها بدأ يتحدث معها ويهمسها ويدلك رجليها يقول بت ليلة كاملة أغمس رجل أمي وبات أخي عمر يصلي حتى طلع علينا الفجر والله ما يسرني اجل ليلته بليلتي. لو كنت ادلني ابعطيك حسنات ليلتي كلها وانا اقارن ما بين الركوع والسجود والبكاء والدعاء واعطني اجرك وانت مرتاح وجالس عند الوالده اقول له لا لان حسناتي اكثر من حسناتك. الا تعبدوا الا اياكم بالوالدين احسانا ما قال بقيام الليل وصيام النهار. حلوة بن شريح كان احد العلماء وكان يجلس في المسجد يدرس الطلاب. قال وكان له ام خرقاء خرقاء يعني في عقلها شيء فكانت امه تدل عليه من نافذه المسجد في الضحى. لاحظ انه عالم وعنده طلاب ورجل مشهور وله مكانه عند الناس فكانت امه تدل عليه من نافذه المسجد في الضحى ثم تقول يا حيوان يا حيوان فيقول لبيك امه. عجبا ماذا تريد منه امه في الضحى تقطع عليه درسه وتأتيه في وقت أكيد أنه شيء يستحق أن يقطع الدرس لأجله. إما البيت يحترق وإما هناك لص قد هجم على يعني شيء يحتاج أن يقطع الدرس لأجله فيقول لبيك يا أمه فتقول يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج. عندها كم دجاجة تقول له اقطع درسك واذهب إلى حظيرة الدجاج واستخرج الشعير من كيسه وانظر للدجاج ثم عد الى درسك. طيب انت بدل المشوار للمسجد مر على حضيره الدجاج. فماذا كان يفعل؟ هل كان يقول ان شاء الله يوم تاتي انت اسبقيني سوف اتي بعد قليل ثم يكمل الدرس نصف ساعه ويذهب؟ لا لا لا كان يلتفت الى طلابه ثم يقول تدريسكم نفل ليس واجبا ان ندرسكم سنه مستحب تدريسكم نفل وطاعه امي واجب. ثم يغلق كتابه ويذهب الى حظيره الدجاج ويترك الشعير من كيسه وينثره للدجاج ثم يعود بعد ذلك الى درسه خوفا من ان تجد امه على في نفسها عليه. وبالوالدين احسان. محمد بن سيرين قالوا كان اذا كانت امه في البيت لم يرقى الى السطح فيقول له لماذا؟ ليش ما ترقى الى السطح؟ فكان يقول لا اريد ان اكون في مكان اشعر ان امي تحت قدمي. طبعا يجوز يا جماعه انك اذا كانت امك في الدور الارضي انك تصعد الى الدور الثاني، لا احد يذهب يقول والله عليك جو يقول حرام اصعد فوق امي تحت، لا يجوز، لكن هو نفسه ما يستطيع يتحمل ان امه تكون تحته، ما يستطيع ان يتحمل مثل هذا. قال وكان محمد بن سيرين يتلمس الاشياء التي تحبها امه فيقدمها لها قبل أن تطلبها منه. كيف؟ قالوا كان إذا جاء الصيف يعمد إلى أعواد القصب، أعواد قصب السكر كانوا يجففونها ويتدفقون عليهم الشتاء. قالوا كان يأتي إلى أعواد القصب في الصيف فينشرها ويجعلها في الشمس، فيقول الناس له لماذا تفعل ذلك؟ الناس يفعلون هذا في الشتاء، أن تفعل في الصيف؟ الناس يجهزون الحطب لأجل الشتاء ليس لأجل الصيف. فكان يقول لا، شمس الصيف أقوى، فأنا أريدها أن تجف تماما حتى إذا جاء الشتاء وتدفأت بها أمي لم يكن لها دخان يؤذيها. شوف يا جماعة، يخطط من الصيف حتى إذا جاء الشتاء كيف يتعامل مع أمه. شوف التوجيه الرباني الذي وجه الله تعالى به عباده في بر الوالدين والتعامل معهما، كان هؤلاء السلف يطبقونه. الله سبحانه وتعالى ذكر آدابا شرعية عظيمة في كيفية التعامل، ذكرها تفصيلا، ذكرها تفصيلا، فقال: وقضى ربك، يعني أمر وحكم، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر مرحلة من مراحل الوالدين، فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني يكون كلا الوالدين شباب، كبار الأم والأب، أو تكون الأم لا تزال في شبابها والأب شايب، كأن يكون الأب تزوجه كبير في السن أصلا، أو يكون أحدهما متوفى والثاني باقي. طيب ليش الله تعالى قال يبلغن الكبر؟ لأن الأب إذا والأم إذا بلغ الكبر صارت المسألة فيها قضيتان، كلاهما قد تدعو الولد إلى العقوق. تدرون ما هما؟ القضية الأولى أن الولد قد بدأ يستغني عن والديه. الولد مدى عمره 5 سنوات، 10 سنوات، 11 سنة، 16 سنة، 19، لا يزال يحتاج إلى والديه، والوالدان في الغالب تكون أعمارهما يعني 40، 42، 43، هالحدود. فالأب أصلا مستغني عن الولد والولد محتاج. لكن إذا كبر الأب، كبر كبر كبر، وصل عمر الأب 60، 70، بدأ الولد يكبر، وصل عمر الولد إلى 30، 35، صار الولد مستغني عن الأب. ها؟ والأب كبير، إضافة إلى الأمر الثاني أن الأب إذا كبر سنه تبدأ أخلاقه تتغير مع أولاده في الغالب. شوف الواحد يا جماعة إذا كبر سنه تجد أنه يحمق بسرعة، يغضب، يرتفع عنده الضغط، يرتفع عنده الكوليسترول، يبدا يشعر ان الناس لا يلتفتون اليه، يبدا يشعر احيانا ان اوامر لا تنفذ، يبدا يشعر الناس لا يجالسونه، ان غيرهم احيانا، فتبدا احيانا تسوء اخلاقه، فقط تسوء اخلاقه والولد يشعر انه غني عنه، فاحيانا قد يقع العقوق، فيقول الله انتبه اذا كبر، اما يكون عندك الكبر احدهما او كلاهما، ها يا ربي كيف اتعامل معهما؟ علمني. فلا تقل لهما يقول ابن عباس لو كان هناك كلمة أخف من أخف لذكرها الله. تدرون يا جماعة ما معنى أخف؟ يعني لو واحد رجع إلى بيته وقالت له أمه مثلا اذهب أحضر خبزا، قال أمه أنا لسه جاي، يعني الولد راجع من الثانوية ولا في الجامعة، يعني عمره 19 17، يما أنا جاي تعبان، أقول لك اذهب أحضر خبز. طلع الولد إلى البقالة، أحضر خبز في الظهر وجاء ووضعه، أراد أن يذهب إلى غرفته يبدل ويرتاح، قالت أوه نسينا نريد لبنا أيضا. قال يما طيب ما قلت لي قبل قليل هذا هو أحد اللبن. طلع الولد الظهر الشمس وراح وجاب اللبن ورجع، أول ما حطه قالت ثم أوه نبغى بعد مثلا حليب بس صغيرة. يما أقول لك روح يلا. هو ماشي قال الماء هذه حرام، فلا تقول لهما إلا روح وأنت ساكت، فلا تقول لهما أف انزلوا ولا كلمة، ولا ما قال تسبهما تشتمهما، ولا تنهرهما. لماذا ما تعالى ذكر النهر؟ لأنه لا يتصور من إنسان عاقل أن يسب أباه وأمه أو يشتمهما، يعني السب عفوا مثل اللي يقول الثاني مثلا يا حمار يا كلب اللي ما تفهم يا غبي، هذا السب. الشتم أن يقول أنت أصلا بخيل، أنت أصلا ما تعرف كيف تتعامل. النهر أخف من هذا وهذا. تدري ايش معنى النهر؟ لو واحد فرضا أراد يطلع من البيت عنده مشوار، فقال يا أبوه لا تتأخر عن صلاة العشاء ترى اليوم سيأتينا ضيوف. قال طيب طيب، وهو طالع قال يا أبوه سمعت يا ولد؟ قال إن شاء الله إن شاء الله. وهو طالع قال هذا ولا تنهرهما ولا تنهرهما أجل كيف تعامل؟ وقل لهما قولا كريما. كيف قل لهما قولا كريما؟ أنا أعطيكم مثال. الآن يا جماعة لو واحد فرضا خطب لوحده وبعدين عقد عليها النكاح، لما عقد عليها قال الأخت تكفينا الحين هي زوجتي أبغى أكلمها بالتلفون أبغى أسولف معها، قالت أخت لا والله تستحي مسكينة ما تبغى تكلمك خلاص خلها لما تدخل بها إن شاء الله، قال لا والله تكفينا. راحت أخته وأقنعت ذيك البنت، يلا عاد هذا رقم جواله إذا اتصل ردي عليك، قامت تحاول فيها لحد ما وافقت ورجعت عند أخيها قالت خلاص اتصل بعد العصر ترد عليك زوجتك، لسه متعاقد عليها نفس الليل وفرحان وجلس كلام كلام، فمباشرة دق عليها وردت عليك قال لها السلام عليكم، قالت هلا يا سر كيف حالك يا سيد طيب، قال كيف الحال يا سر طيب، بعدين قالت لها فاهم كلام، قالت يا سر لو سمحت بس الشحن اللي في البطاقة عندي تخلص واحتاج شحن ب 100 درهم الله يخليك، هل بيقول لها بدينا من الحين اليوم 100 درهم بكره 500 عقب 10000 من الحين بدينا نتطلع فلوس انا شغال عند بيتها هي يلا طق بالسماعه في وجهها، هل يفعل كذا؟ لا بس 100 درهم يا شيخ خليها 100 خليها 500 يا شيخ انا اصير انا اصير بطاقه شحن انا اصير شركه اتصالات كامله غالي والطلب رخيص، انت الغله ويقوم يجمع العبارات التمثيليات هذا يقول الحافظ ويسمح هي قولا كريما. لكن لو انه طالع مشوار قالت لهم يا ولدي الله يخليك تكفى جوالي ما يتصل وخواتك يقولون انه يحتاج شحن وانا والله ما ادري ايش الشحن، لكن ودي اكلم اختك ساكنه في الرياض تكفى جيب لي شيء اشحنه. يما اعطيني فلوس ولا ما اعطيني فلوس ايش اسوي؟ يما اعطيني انا اطلع فلوس راحت البنزين راحت كم يا ولدي؟ يما يبي لها 500 درهم يا الله. شوف العجوز تفتح جيبها وتطلع لها منديل معفس وفي داخل 500 صار لها اسبوعين طلعها وتفتحها وتعطيها هي وياخذها التعبان يروح يجيب لها شحن ب 10 ريال ب 10 درهم وين كريمة للزوجة وليس قولا كريما للأم؟ شوف الله تعالى قل لهما قولا كريما، كيف؟ خلهم يسمعون منك الكلام الطيب إن شاء الله وابشر ما يكون خاطرك إلا طيب ومن عيوني أنا عندي أغلى منك على هالخشم حقكم علي. ليش يا جماعة ما نسمع الوالدين مثل العبارات الجميلة؟ وقل لهما قولا كريما ثم قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا أنت لما تتعامل مع الوالدين أنت الحقيقة تسدد ديونا سابقة لا تستحدث إحسانا كما ربياني صغيرا، أنت لا تسدد أشياء سابقة لأجل أن يعفو الله تعالى عنك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد هذه المعاني حسن الألفاظ معهما الرقة في التلطف معهما، جميع هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها دائما لأصحابه. يوم من الأيام أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور، يا رسول الله، قال نعم، يا رسول الله من أحب الناس بمثل صحابتي؟ يعني يقول يا رسول الله الناس اللي أنا أحتك فيهم كثير، منهم زملاء، منهم جيران، منهم أصدقاء، منهم أنساب، منهم أعمام، منهم أخوال، منهم إخوان، منهم أخوات، منهم شركاء في تجارة، منهم عمال في الشارع، أنواع الناس اللي أنا أحتك فيهم يا رسول الله متنوعين، هؤلاء الناس من أحقهم أن أتلطف معه، أتبسم في وجهه وعامل التعامل رائعا، من أحق الناس بحسب صحابتي؟ جيراني ولا زملائي ولا إخواني ولا العمال ولا التجار ولا الأغنياء؟ من يا رسول الله؟ قال أمك. طيب امي خلاص ان شاء الله انا بحسن اليها، يعني هي اولى اني اتلطف معها بالكلام، اتلطف معها بالاحسان واعطيها الهدايا، اولى الناس اللي تسوي امي، غيرها ثم من؟ قال ثم امك. خلاص طيب ان شاء الله جزاك الله، ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم قال ثم ابوك. ثم ادناك فادناك عن الاخ والاخت العمه الخاله الى غير ذلك. شوف كيف كان يؤصل المساله بينهم. الصحابه الكرام كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم اسرى للمسائل ففعلا كانوا يعلمونها الناس. عبد الله بن عباس كان يطوف يوما حول الكعبه، في اثناء طوافه لقي رجلا من أهل اليمن يحمل عجوزا على كتفيه، يحمل عجوزا على كتفيه، وهو يقول ويقول بها، يقول أنا لها بعيرها المذلل، إن أجفلت ركابها لم أجفل. البعير الدلول هو البعير اللي ما ينظر مصاحبه ولا يسقطه ولا يعني يطيعه بكل ما يريد. فيقول أنا بالنسبة للعجوز اللي على ظهري بعير مذلل، لا يمكن أني أسقطها، لا يمكن أني أأدى عليها إلا تفتح فوقي. لقي هذا الرجل وهو يقول لقي عبد الله بن عباس، طبعا بن عباس صحابي جليل عالم، أقبل هذا الرجل، قال يا عبد الله بن عباس، قال نعم، قال يا عبد الله بن عباس هذه أمي مقعدة منذ 20 سنة، والله إنها منذ 20 سنة ليس لها مركب إلا ظهري. زادت يا إخواني وأخواتي، ما كان عندهم عربيات، يعني كرسي متحرك يركبون عليه الشخص اللي ما يقدر يمشي، فكان الرجل يقول ما في أحد، يعني ما في مجال إلا أن يحملها. يقول فوالله إنها منذ 20 سنة أنا أحملها على ظهري، وربما أرادت الحاجة، أرادت بتبول أو تتغير فيحملها بسرعة، يقول فيعجل بها الأمر، يبقى يحملها الورقة الغائب، فربما قضت حاجتها على ظهري. ولقد جئت بها من اليمن أحملها على ظهري، لأنها لا يمكن تركب على بعير، البعير ستسقط من فوقه على خيل ما تقدر فيه، ضعيفة ما تقدر تتمسك صح، لازم واحد يشيلها. يقول والله اني جئت بها من اليمن لاجل التقط وهي على ظهري. فبالله عليك هل وفيتها حقها؟ قال ابن عباس لا، لا والله، والله ولا بزفرة من زفراتها. قال لما؟ قال هي كانت تفعل كذلك، تعتني بك، تحمل، تضعك، تقوم عليك، تسهر على راحتك، هي كانت تفعل بكذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تفعل بها ذلك وأنت تنتظر موتها. صحيح؟ صحيح؟ أنت الآن لو جاء إليك واحد من أصدقائك مثلا وقال لك يا أخي أنا عندي الشاي في البيت تعبني وكذا، يا أخي أشغلني وقطعني عن كثير من أعمالي، وبدأ يشتكي من أبيه مثلا، مع أنه ما ينبغي أن يشتكي لكن لو فعل، فقلت له أنت كم عمر الوالد؟ فذكر لك أنه بلغ من الكبائر فيا، فقلت له أنت يا أخي اصبر عليك كلها سنة سنتين والله يأخذ أمانته ويتوفى، اصبر عليك. فلتأكد سيقول لك عسى الله يحصل له الخاتمة، كان يقول آمين، يريد أن هو يتمنى في داخله أن يتخلص منه، لكن لو اشتكى إليك من ولده قالت يا اخي ولدي تعبني، تخرج من الثانوي ما قبل في جامعات، وبعدين الان اصبح كيف على الكلام، بدا يشتكي من ولده، فقلت كم عمرك؟ قال يعني 19 سنه. قلت يا اخي اصبر كلها سنه سنتين والله ياخذ امانته ويموت، هل سيقول لك امين الله يحصل الخاتمه؟ لا، هو يتمنى بقاء الولد، يقول لك اعوذ بالله، لا ان شاء الله انه يصلح ويهتدي وتصلح اموره. ليش ما قال هالكلام عن ابيه؟ هذا كلام ابن عباس، هي كانت تعتني بك وتتمنى بقائك، وأنت تظهر العناية بها وأنت تتمنى موتها. سئل الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي، المعروف الأديب المعروف، له كتاب اسمه البررة والعقبة، ذكر فيه أعظم البررين وأعظم العقيم. قيل له يا أصمعي، قال نعم، قيل ما أعجب ما رأيت من أمر البر والعقوق؟ قال مررت يوما بشاب عند بئر، قال وإذا حبل البئر مربوط في شيخ كبير، تعلمون البئر يكون فيه دلو ويكون فوق فيه بكرة صغيرة يكون فيها حبل، وطرف الحبل في الدلو والطرف الثاني غالبا يربط في ثور أو في بقرة أو في بعير، فيجرون البعير فيخرج الدلو، يأتون هم يسكبون الدلو في مشاوي من بركة أو كذا، ثم يدفعون البعير إلى الخلف فينزل الدلو مرة ثانية، فالدلو البعير هو يطلع الماء. يقول الحبل بدل ما يربط في بعير وجدته مربوطا في شيخ كبير. قال وإذا الشاب معه عصا ويضرب الشيخ يقول أمش، قال فيمشي الشيخ الكبير حتى يتعب ويستخرج هذا الدلو. قال بيت الشاب ويسكب الدلو في البركة التي بجانب البئر، ثم يلقي الدلو مرة ثانية في البئر وهذا يرجع. قال فيرجع. قال فأقبلت إلى الشاب، قلت له ما تخاف الله، ما تتق الله، ما يجوز أنك تفعل هذا بهذا الشيء، يقول فرنت وعد مملوكا عندها قادما، ما يجوز، اتق الله، هذا هذا إنسان حتى لو كان على أي ملة على أي مدى، بل هذا تحديد ما يجوز. فقال الشاب لا، وهو إلى ذلك أبي. قلت أعوذ بالله، تفعل هذا بأبيك؟ قال فالتفت إلي الشيخ الكبير وقال اسكت عنا، فوالله لقد كنت أفعل ذلك بأبي. يقول فقلت في نفسي هذا أعق الناس. قال ثم مضيت ومررت على حي من أحياء العرب. قال وإذا شيخ جالس في مثل الإناء منخوص، تعرفون الزبيل اللي يضعون فيه الرطب والتمر اللي يكون منخوص مثل، يقول وإذا شيخ جالس فيه كمثل العصفور ضعيف جسمه. قال وإذا شاب عنده يعجن له الطعام، يعني يبين له الطعام ويطعمه كأنه يطعم للطرف. قال فإذا أراد هذا الشيخ أن يقوم إلى حاجة، قام الشاب وأخذ الحبل الزبيل هذا مربوط بحبلين من يمين ومن يسار ليحمل به. قال قام وجعله في رقبته ومضى به إلى حاجته. قال فقلت من هذا؟ قال هذا أبي، قد كبرت به السن وأنا أحمله وأضعه كما ترى، والله لا أبالغه أبدا. قال فقلت في نفسي هذا أبر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات نبه على هذه المسألة لما قال هكذا كنت أفعل بأبي. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المستدرك، وهو ينبه إلى أن بعض أنواع المعاصي تعجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، بعض أنواع المعاصي تعجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة وبعضها تؤخر إلى الآخرة. يعني مثلا لو إنسان فرضا شرب خمرا ممكن يعاقب في الآخرة، واحد ترك الصلاة ممكن يعاقب في الآخرة، لكن في بعض أنواع المعاصي جاء النص النبوي الصريح أن العقوبة تعجل في الدنيا قبل الآخرة، من ذلك عقوبة الوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم فبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم. بين أن الإنسان إذا عق والديه يكون متعرضا لعقوق أولاده في الدنيا قبل الآخرة. أذكر كان في واحد من الشيبان أولاد تزوجوا كلهم وبقي هو وزوجته وعندهم خادمة وسواق في البيت، فماتت الزوجة، فاضطر الأب هذا الشيخ الكبير أن يذهب ويسكن عند أحد أولاده، سلم عند أحد الأولاد، فكان هذا الولد يتحمل أباه ويقوم بشؤونه وكذا، لكن جلس عند الشهر شهرين. وتعلمون إذا كان الشيخ كبيرا أحيانا أو الأم أيضا إذا كانت عجوزا يبدأ أحيانا يتدخل في أشياء، يعني كان يأتي مثلا يفتح الثلاجة، لماذا هذا القدر ما غطيته، ليش هذا الخبز كذا، الرز هذا من متى، يهاوش الشغالة، يتكلم عن عيال، طبيعي ما هو يدهم وكان ساكن في بيته ورد الفارغ، وطبيعي أن يدخل فيها التصرفات عوامل نفسية. يعني الزوجة زوجة الابن اللي هو صاحب البيت تحملت تحملت تحملت، ثم أقبلت إلى زوجها قالت أبوك هذا يفعل، أبوك تعبني، أبوك، وهو بكل مرة يرضيها. يعني فقطع الأمر في البداية وقال اسمعي عاد، تشتكين من السواق نقبل، تشتكين من الشغالة نقبل، تشتكين من الجيران نقبل، تشتكين من إخواني خواتي عماتي خالاتي أبنائي أقبل، أما أبي فلا أقبل فيه حرفا واحدا، إن استطعت أني أتفاهم معه طيب، ما استطعت فأصبر عليه، يبقى هذا أبونا. لكنه ما قال الكلام، ضعيف ومسكين وتكفين وخليه وحرم عليك وما أدري إيش. يوم من الأيام جاء الزوج قالت اسمعات، يوم رأت أنه فتح لها المجال الزوج قالت اسمعات، قال نعم، قالت يا أنا يا أبوك في البيت، لو أنه رجال كان قال إلا أبوي تفضلي بيت أهلك وسعك، مثل ما ذكروا أن أحد الأعراب نحر جزورا ذبح بعير ثم قطع الجزور وقال لامرأته أطعمي أمي منه، أمه عنده في البيت وزوجته، فقال لزوجته أطبخي شيء لأمي، خذي قطعة لحم أطبخيها لأمي تتغدى عليها. قال ما أطعمها؟ إيش رأيك ماذا أطبخ لها؟ ما أطعمها؟ قال أطعميها من الفخذ. قالت لا الفخذ ما يصلح، هذا كثير الدسم ويمرضها. قالت أطعميها من الصدر، صدر لحم طري. قالت لا لا هذا لحم بطل بعظم وضرر بجلد ويمرضها ما يصلح لها. قال أطعميها من السلام، السلام لحم خالص. قالت لا لا هذا موضوع مركوب يعني مضغوط على بعض اللحم، لا لا ما يصلح يمرضها. قال طيب فما تطعميها؟ ماشي ايش تقترحين ما دام كل انواع اللحم هذه ما تصلح لامي، ما تطعميها؟ قالت اكثر لها اللحم. تعرفون البعير كذلك الشاة في لحم عظم، تقول العظم يعني ما في لحم الا شويه عظم يمين ويسار، تقول اكثر لها اللحم واطبخه في الماء واعطيه لها. قال ما شاء الله واللحم وين يروح؟ قالت ابعث لاهلي وكذا وننبسط يعني. قال ما شاء الله امك تعطيها اللحم واللحم الى اهلك؟ قالت نعم. قال خذي اللحم وكليه وانت في الطريق الى اهلك. ترى الطالب طالب طالب واحد نحكي للاهل. طبعا انا ما جيت عفوا اخرب بيوتكم ادعوكم ان تطلق زوجاتكم، لا، لكن انا اردتها لاضرب مثالا على ان الانسان ينبغي ان يتعامل مع بعض المواقف بصرامه. يعني هذه الزوجه جاءت الزوجه قالت اسمع يا انا يا ابوك يا البيت، يا بس الناس خليك عاقله. قالت لا ما في، يا انا يا ابوك يا البيت. فبعد المداولات مع فضيلتها اتفقا على ان يسكن الاب في الملحق الذي في الدار، فيله فيها حوش وفي ملحق غرفه خارجيه مخصصه للسائق غالبا. فقالت ترى تسكن ابوك في الملحق، تسكن اباك في الملحق. يقول في الناس يقول في المنحط زي السوق والله هذا، تبغاني اقعد في البيت اطلع ابوك من عندي. جاء الى ابي قال يبا. قال نعم. طيب ايش رايك ننقل غرفتك الى الملحق انفه واشرح واقرب الشمس واحسن تهويه واوسع صدرك، ما شاء الله ما دام الملحق بكل هذه المميزات لماذا لا تضع غرفه نومك فيه؟ ما دام كل المميزات في الملحق ما شاء الله. الأب يفهم ليس غبيا ولا مخرفا، لكن ماذا يقول؟ قال خلاص اللي تشوف. جاء أخذ الفراش وضعت الملحق، وصارت الزوجة خصصت صحنا معينا للأب، صحنا من البلاستيك القديم يوضع فيه طعامه ويذهب به إليه، يوم شغالة يوم واحد من الأولاد يذهب به إليه. أما صحون الصين، صحون الزجاج، طقم السفرة، لا لا هذا ما يروح للشاهد، هذا للبيت. أما هذا فأعوده للشاهد. صار الصحن هذا رايح وراجع، رايح وراجع، والشاهد مسكين مهمل، يعني صادق لو أن يمكن حيوان عنده يمكن ما يهمل هذا الإهمال. مضت الأيام وكتب الله تعالى على الشيخ الكبير ما كتب ومات. مات، انتهى عمره. غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، ثم تلقى العزاء يومين ثلاثة، وأقبل هذا الرجل مع ولده الصغير، عنده ولد صغير أبو 10 سنوات، أقبل لأجل أن ينظف المكان الملحق، ينظفه بعد موت الأب. أقبل لأن يجمع ينظف المكان وما أوسخه، جعل ينظف المكان. الولد الصغير أبو 10 سنوات وقعت عينه على هذا الصحن، أقبل مباشرة أخذ الصحن وجعله معه. قال أبو ارمي ارمي الصحن يا هذا خلاص ارميه ارمي الصحن. قال لا أريده أريده أبغاه. قال ما تريد منه؟ قال أريد الصحن يا أبي حتى إذا كبرت أضع طعامك فيه. يقول الصغير هذا أبغى الصحن حتى إذا كبرت أحط لك أكلك فيه. الأب سمع الكلمة من الابن وكأنه كان حوله ضباب وغيوم وقشعت، صرخ بأعلى صوته وقع على الأرض يبكي ويبكي، ينظر إلى فراش أبيه. أقبل ألقى بنفسه على فراش الأب، فراش متسخ جعل يضمه إلى صدره ويشمه. أقبل إلى المخدر جعل يضمها إلى صدره، يبكي ويركض، يرضى يمين في دولة معذرة يرجي الأمور فإن يرجعه الكراش فنائل واسح كرشي الكبير يرجع الفنيلة ويرجع الثانية ثم يضطر إلى أن يرجع إلى الفنيلة الأولى ويصل أن ما حد غسل الفلاسة يلبس مرة ثانية جعل ينظر إليها ويبكي بأعلى صوته ويضمها ويشمها يتمنى لو استطاع أن يخرج أباه من قبره يقول لك أبويا أنا آسف أنا ما قمت بحقك أنا كنت أعتبرك زايد عندنا في البيت أنا يا أبوي أتمنى الآن لو تنطبق السماء على الأرض في سبيل إني أقدر أطلعك من قبرك أنا آسف عن كل ما مضى آسف على الأوقات اللي كنت تجلس لوحدك ما أحد يجلس معك أنا آسف على الطعام اللي كان يأتيك اللي كنا ما نرسله للسواق أنا آسف يا أبوي إن إحنا كنا مهملين ملابسك مهملين اغتسالك آسف يا أبوي إني ما كنت آخذك بيدك وأحملك على ظهري وأو أدفعك على كرسيك وأتركك إلى المسجد أنا آسف أنا آسف ما كنت أتصور إني سأصل إلى هذا الحال أنت خلاص ما أنت الأب تطلع يقدر يطلع من قبره لأجل أنه يوصل إليه مات بان كان مفتوحا له إلى الجنة فأقبل وركلت برجله قال ما أبغى أدخل أقول عندك ممكن تدخل من خلاله إلى الجنة ما أبغى أدخل يركل برجله فلما أغلق الباب جعل يبكي ويقول يا حسرتها أنا ما فرطت يا ليت أبي لا يزال حيا بين يدي لأجل أني أستطيع أن أبر به وأن أرسل إليه حسن البصري لما ماتت أمه اشتد بكاءه ما يبكيك وأنت أنت أنت عالم جليل تعلمنا الصبر وتبكي كل هذا البكاء قال أبكي والله لأنه كان لي بابان إلى الجنة أم وأب وأغلق أحدهما ولم يبقى إلا باب واحد فأنا أبكي لأجل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخلها الجنة يعني وجود أمك وأبيك يا جماعة يا إخواني وأخواتي وجود أمك وأبيك هذه فرصة سانحة جعلها رب العالمين بين يديك بابين إلى الجنة كونك تأتي برجلك وتركل هالباب وتركل هالباب تقول ما أبغى أدخل من هالبابين إلى الجنة كذا تكون فرطت ورغم أنفك ورغم أنفك ورغم أنفك في الحديث الآخر أقبل جبريل قال يا محمد قال نعم قال من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة فأبعده الله قل آمين قال آمين يعني انتهى أن الله يبعد عن الجنة ما دام أن لم يكن بحقهما وبرهما السلف كانوا يا أحبابي والصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت آبائهم وأمهاتهم وقد فروا بهم أعظم البر يقولون يا رسول الله بني بر نبغي البر أكثر وهم يأتون بني بر يأتي صحابي كما في المستدرك يا رسول الله قال نعم قال هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم نعم الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما كما جاء في الحديث الآخر إذا مات ابن آدم انقطع عبده إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ماذا يفعل؟ يدعو له في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع درجة العبد في الجنة فيقول ربي بما رفعت درجتي وما عندي عمل العبد في الجنة تبدأ ارتفع يقول يا ربي أنا أدري أعمالي خلاص حدثني عليها أنا عند درجة معينة لما رفعت درجتي وما عندي عمل فيقول الله هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك الصغير ما عندك عمل لكن عندك ولد بطل بين الله وجهه ما تسأل أنت صحيح ما عندك عمل لكن عندك بنت صالحة إذا قامت بالليل دعت لك إذا صلت دعت لك في سجودها إذا كانت الإقامة دعت إذا حجت إذا اعتمرت إذا نزلت مطر إذا جاءت على أي حال إذا جاءت تفطر يتلمس مواضع الكرامة بروحك أنت صحيح ما عندك عمل وأنت يا قوم صحيح ما عندك عمل لكن عندك الغداء ما تسوقه صحيح ما عندك عمل لكن هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك قال الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما يعني تنفيذ الوصية وسنة صديقهما صلة أصدقاء الأم وأصدقاء الأب قال وسنة الرحم التي لا توصل إلا بهما. سألت خالك لأن مصر خالك لك إلا بأن فلانة أمك، فتقول خالك حتى يقول الله إنسان خير فلانة والله لازم ما يقصرون معي. سألت عمك، سألت عمك، سألت خالك، سألت أبناء خالك، أبناء خالك، أبناء عمك، سألت الوحد التي لا توصل إلا بهما. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان مرة من المرات يمشي في طريق في سفر على بعيره، في أثناء الطريق لقي رجلا من الأعراب، رجل أعرابي مسكين راعي غنم لو تعطيه درهمين ثلاثة قبل يدك ورجلك من الفرح. أقبل عبد الله بن عمر إلى الأعرابي وسلم عليه يا أعرابي، وأقبل الرجل فرحان إن في أحد سلم عليه، وشكى إلى ابن عمر الحاجة، قال أنا محتاج أحوالي تشكى إلى الله. ابن عمر طلع درهمين ثلاثة وأعطاه إياه، فرح الأعرابي فرحا شديدا. ثم جعل ابن عمر رضي الله عنهما يتحدث مع الأعرابي يسولف معه. قال ابن عمر لهذا الأعرابي من أنت؟ قال أنا فلان. قال فلان بن من؟ قال فلان بن فلان الفلاني. قال عجبا، أنت ابن فلان؟ قال نعم. قال أبوك الذي كان يأتي إلى عمر بن الخطاب في المدينة ويجالس وكان صديقا له؟ قال نعم. قال حيا ومرحبا. ثم نزل ابن عمر على بعيره وخلع رداءه وأعطاه الأعرابي هدية، وخلع عمامته وأعطاه الأعرابي هدية، ثم التفت إلى حمار معه، ابن عمر معه حمار ثلاثة فلوس شاريها، ثم قال أنزلوا متاعي على الحمار ملابسي أنزلوها. قال خذ الحمار هدية. تعجب الناس، قال يا ابن عمر هؤلاء الأعراب يرضون باليسير، لو أعطيت 20 درهم هذا سوى حفلة، تعطيه كل هذا، هؤلاء الأعراب يرضون باليسير. فقال ابن عمر لا، إن له علي حقا. قالوا عجبا وما حقه؟ قال إن والد هذا الأعرابي كان صديقا لأبي عمر. شوف من وين جابها، يقول الأعرابي هذا أبوه كان صديقا لأبي عمر، وأنا أحسن إليه لأجل إحسان أبي إلى أبي، وقد حدثني أبي، حدثني أبي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، فهو يفعل ذلك لأجل البر. أيها الأحبة الكرام، ختاما ينبغي علينا فعلا أن نقف وقفة صادقة مع أنفسنا، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، اللي يبغى يتوفق في دراسته، يبغى يتوفق في تجارته، يبغى يبارك له رب العالمين في أمواله، يبارك في في في في, في كل ما يكتسب منه المال، يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وأي رحم أعظم من الرحم الذي خرجت منه، من رحم أمك وصلب أبيك. حتى لو كان أبوك وأمك في بلد بعيدين، قد يقول البعض يا أخي أمي وأبوي ميتين، الميت ذكرنا كيف يكون بره، صدقة يعني الدعاء له. وإذا كان بعيدين أيضا الاتصال بهما، إرسال الهدايا إليهما، الإحسان للإخوان والأخوات إذا كان أنت الله وسع عليك حتى أمك وأبوك يفرحون بذلك، إذا كنت تريد فعلا أن تبر وأن تدخل الصدور عليهما. في غالب الأحيان لن تعلم طريقة إلى ذلك، لكن ينبغي أن تكون جادة في تتبعها. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا، قلوا آمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا اللهم وسع له في قبره وضاعف له حسناتك وتجاوز عن سيئاتك واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، إنا نسألك أن لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته. ولا تدع من بيننا من له حبيب أو قريب مريض إلا شفيته وعافيته يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع من بيننا مبتلا إلا كشفت عنه بلاءه. ولا تدع من بيننا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. ولا تدع من بيننا من له حبيب أو قريب عقيم إلا ذرية صالحة رزقته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أئمة يا حي يا قيوم. هذا نسأل الله تعالى أن يزيد الفائز على حضوركم، وأن يحفظ على هذه البلد أمنها وإيمانها كل واحد. أسأل الله أن يحفظ عليكم في هذا البلد أمنكم، وأن يجمع قلوبكم مع ولاة أمركم، وأن يوفقكم وإياهم إلى الخير والهدى، آمين يا رب العالمين. وأن يقيكم شر الفكر ما ظهر منه وما بطن، وأن يقيكم في هذا البلد من أرادكم بسوء من أعداء في الداخل أو الخارج، اللهم من أراد إخواني بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، اللهم اجمع قلوبهم على خير يا حي يا قيوم. هذا ما أسأل الله أن ينزل الإخوة أيضا في دائرة السياحة وفي غيرها من الأخوة الرعاة لهذا النشاط المبارك، والإخوة الكرام القائمين أيضا على النشاطات. أسأل الله تعالى أن ينزل الجميع كل من تعاون على مثل هذا النشاط خير الجزاء، ولا يكرمه الله تعالى عظيم الاجر والثواب. احيانا واحد ترى يا جماعه يحضر ويتاثر ويصلح حاله واصبحت، لكن كيف بذلت مالك، بذلت جهدك، بذلت وجاهتك، منصبك، اي شيء في سبيل اقامه مثل هذا، فيكون من بين الالاف التي حضرت رجل تعدلت حياته كلها او فتاه تعدلت حياتها كلها بسببك واسمها تدري، لكن الله عز وجل لا يدري. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا ولكم الإخلاص والقول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فنشكر الشيخ على هذا البيان، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يجعلنا ممن بر والديه. وقبل أن نبتدئ بالأسئلة فإننا نذكر بمحاضرة الغد إن شاء الله عز وجل، وهي للشيخ عبد الواحد المغربي بدل الشيخ محمد المنجم لاعتذار الشيخ عن المجيء. وكذلك بالمناسبة الشيخ عبد الواحد المغربي أنا يعني أعرفه وأرفع وأعرف طريقة طرحه وإلقاءه، وهو رجل ما شاء الله يعني رقيق القلب جزاه الله خير، مؤثر في أثناء إلقائه، ويعني ممن يتعب في تحضير مواضيعه، فأحبكم جميعا حقيقة على الاستفادة منه والحضور له، لعل الله تعالى أن ينفع محاضرته إن شاء الله. نرجو من الإخوة الجلوس، جزاكم الله خير، الذي عنده نصب فليتوكل، والذي هو جالس فلا يجلس. كذلك نشكر الرعاة الذين قاموا على هذا المشروع، وهم غرفة التجارة وصناعة دبي ومجموعة النابودة، وهؤلاء هم رعاة الرسميون للحفل هذا وللملتقى، وكذلك رعاة الفرعيون بنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وصوفة المنطقة الحرة في مطار دبي، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. وكذلك نبدأ بالأسئلة للشيخ، فنقول رجل يسأل ويقول: إن أبي شديد الغضب لا يرضيه العجل، فماذا تنصحوني في التعامل معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقترح أبو أحمد حتى ما نطيل على الأخوة نكتفي بثلاثة أسئلة، مش رأيك؟ أو أربعة. طبعا أحيانا تكون هناك بعض السلوكيات عند الأب أو الأم، سلوكيات أحيانا غير مناسبة، مثل سرعة الغضب، سوء الخلق، سوء الظن إلى غيره. إن استطعت أن تعالج ذلك، يعني استطعت أنك تتفاهم مع يا أبوي لا تزعل يا أبوي كذا، إن استطعت أنك تعالجه بحيث أنه يبدأ ما يغضب، فهذا الذي نريده ونسعى إليه. إذا لم تستطع أن تصلحه فليس لك إلا أن تصبر عليه. عموما ينبغي أن تقتنع أن هناك بعض المشاكل في الحياة ليس لها حل. واحد ولد وحدة رجليه أقصر من الأخرى، خلاص ليس لها حل، شو تسوي تقطع رجلك؟ واحد ولد ومثلا أعمى تماما، والشبكية والقرنية وكل شيء ما يعمل، خلاص ارضى بما قسم الله لك انتهينا. كذلك أن لا تنظر إلى آباء غيرك وتقول يا أخي ولدك هو مثقف مثل أبو فلان، وكريم مثل أبو فلان، ولطيف مثل أبو فلان، واجتماعي مثل أبو فلان، تريد الفضائل كلها تجتمع برجل واحد. ينبغي حقيقة أن تقبل آباك على ما هو عليه، أن تتوفر في عشرته، أن تصبر على أذان إن كان مؤذيا لك، أن تجتنب إغضابه حتى لو تكذب عليه من باب الإصلاح. وإن كنت في غير تأخر وبدأ يغضب بلشر عليه الكبر. مثلا تعطل عليه إطار سيارة أو نحو ذلك، لكن لا يكون هذا دائما، لكن هذا عنده ضرورة لأجل الإصلاح، فالكذب لأجل الإصلاح هذا جائز. هنا في السؤال الآخر يقول: أنا شاب وقد وقعت في مرض الحب، فما هي نصيحتكم لي؟ حقيقة أنا أشتغل بالرواية يا طاحي. والله أنت محاضرة عن العشق، كان تبون بكرة بدل الشيء عبد الواحد. هذا في واحد من المرات ألقيت مرة محاضرة عن العشق كلمة كذا في مسجد نص ساعة تقريبا، لما طلعت توجهت إلى سيارتي فإذا في شاب قاعد ينتظرني عند السيارة، شاب أقل ما يقال فيه من الشين ليس كبيرا أبدا، هذا بطريقة تمتحة، فينتظرني عند السيارة، إذا رأيت وجهه تقول أنا متعاطي مخدرات هذا. فأول ما رأاني قال لي يا محمد وينك أنت؟ قلت موجود طال عمرك، وش تبي تسعى أعصابك علينا وأنت أعصابك؟ قال أنا قاعد أنتظرك من الصبح، قلت لنفسي يعني ما صليت معنا، أنا توي طالع. طيب تفضل وش عندك؟ قال بصراحة أنا قررت إني أتوب. أتوب؟ أنا أنظر في الوجه، قلت أكيد يتوب من تعاطي المخدرات، يتوب من التهريب، يتوب من القتل، يتوب شكله يوحي بذلك يعني. قلت أتوب من إيش؟ قال أتوب من مغادرة البنات. قلت في نفسي والله أنت ترك الحنس ما اتصلت عليك عشان تقول والله غادرة البنات، يعني ما في أي قرينة تؤيد أن لو أتوب من تعاطي. طبعا أنا قادر أن أقول له أنك أنت أصلا ما تصلح، بس قلت يقول لي فاكرة أقول له طيب يمكن أنها في واحدة من غشة فيه. فقلت له والله المفروض تتوب فعلا، عنك وانت خطر على البلاء، المفروض تتوب جزاك الله خير، كلا لازم تتوب تثبت على التوبه. قال لي بس يا محمد في شيء يمنعني من التوبه. يمنعني من التوبه؟ ايش اللي يمنعك؟ ايش اللي يمنعك من التوبه؟ قال لي اني لو شفت السوق البلد ما يخلوني. اي والله يا جماعه والله يرحمنا، بغيت اصيح ذاك اليوم مسكين يعني بس ممكن ده يكون هذا واقع. على العموم مسألة العشق وتعلق القلب بالحب هي مشكلة، ودوامها غض البصر، لذلك الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا قلوبهم. يقول ابن القيم إن من أطلق بصره أداه ذلك إلى إطلاق فرجه، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، ما قال يحفظوا أذانهم مع أذن قريبة من العين أو يحفظوا ألسنتهم مع اللسان خطر، لا قال يحفظوا فروجهم، لأنه إذا أطلق بصره مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفرج يصدق ذلك أو يكذب، لما قال العين تزني وزناها النظر، اليد تزني، الرجل تزني، قال والفرج يصدق ذلك أو يكذب. بعيد عن العين بعيد عن القلب يا جماعة. إذا كنت تحب مثلا فتاة معينة، إما من الممثلات ولا مذيعات ولا فتاة مثلا معك في العمل ولا جارة لك ولا زميلة في جامعة أو نحو ذلك، فالسبيل لأجل التخلص من مثل هذا أن تعلم أن مثل هذه العلاقة أنها ما تجوز إلا إذا كانت علاقة بدأ شرعية، كلم تصدق ولا أمك فاخطبها لي، أما واحد بكل علاقة بس وأحبها وتحبني هذا لا ما يجوز. والله سبحانه وتعالى يقول المحصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الخدر هو العشيق أو العشيقة، لو من خلال الدرب العشيقة حتى لو ما تشوفه ولا تراه، كذلك الأخوات ينبغي أن ينتبه إلى هذا ما يتساهل به الآن بعض الأخوة والأخوات من الدخول إلى مواقع المحادثات الشات في الإنترنت أو المسنجر ولا مكالمات التليفون ولا الشات اللي يحصل أحيانا في بعض القنوات الفضائية أو نحوه. ينبغي يا جماعة أن ننتبه إلى أن هذا في الحقيقة خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه. ينبغي الإنسان يعني يكون جادا في حماية نفسه، حماية عروة الوقاية لنفسه من أن يقع، من أن تدل به القدم في الوقوف مثل هذه الأمور. يسأل السائل يقول أنا مدمن على سماع الأغاني ولا أستطيع تركها، فما هو علاجه؟ أما بالنسبة حقيقة للأغاني فهي أيضا مشكلة. أنا بسألكم سؤال يا جماعة، عمركم سمعت مغني يغني في الحد على صلاة الفجر في المسجد؟ أغنية في دولة عن ذكر عود يقول صلوا الفجر في المسجد، صلاة يقيم الساعة 4:30 جزاكم الله خير، لا تفوتكم الصلاة. عمركم شفت مغني يغني كذا؟ عمركم سمعت مغني يغني في الحد على مثلا أذان الزكاة ولا على الحج؟ يقول ترى دخلت الحجة عجلوا بأيزوا عشان تروحون تحجون. عمرك سمعت مغني يغني؟ بالله الأغاني هم في ايش يا جماعة؟ الحب والعشق والهيام. حتى أسماء أشرطة الأغاني، شوف أسماء الأشرطة نفسها فيها مشكلة، يا حذبني مشكلني حبك أموت عليك، من أسماء الأشرطة. يقول عبد الله بن عباس أو بن مسعود يقول الغناء رقية الزنا، أي هو طريقه هو وسيلته. كيف؟ إيش معنى الكلام؟ لا لا أقول لكم يا جماعة عند اللفه اللي عند الاشاره اللي هنا كان في سياره جيب لاند كروزر جيب 90 عن نادي كان بدير يكبر دير من عند الاشاره وجاء لاند كروزر اسود اصطدمت وانقلب اللاند كروزر الاسود ثلاث قلبات طيب بعدين طاح على ظهره كذا على راسه يعني وبعدين طاح من الشاب لابس بنطلون جنس بني فريلة صفرة فيها خطوط زرق طيب الآن هنا كيف حصلت هالوصف ما الذي جاء في خيالكم سورة المنظر صح صفرين غلطة سورة المنظر من غير ما أقول لكم تخيلوا يعني بمجرد كلامي مباشرة درجة صور المنظر أمامي فهمت قصدي؟ إذا لما يأتي مغني ويغني ويقول مثلا غميتها وحبيتها وشعرها يتسابق إلى ذهنك مباشرة صورة ويفعل ذلك مع أنهم جزاهم الله خير الفترة الأخيرة يعني ريحونا من أن نحن نقعد نتخيل وجابوا لك إياه مخيل خالص في دكلك جابوا لك إياه لما يقول حبيتها يجوا يحبها وبعدين حتى يجوا يأكلونها مع بعض طاحت يبغون يطاحها وشلتها يبغون يشيلها لأنك تتسمع في ناس أبي ما يقدر يتخيل ما يقدر يتخيل احنا نتخيلك حتى قابل بس ورسل تسلم أرس وكسبنا كل مرة المبلغ الفلاني واحنا لا نجي نطلع من وراك فلوس بس يلا يا اخوان ان نعقد الحقيقة مثل هذا وان الانسان يطهر يعني مثل ما قال ابن القيم طهر سماعك ان اردت سماع ديانك الغنى يقصد غناء الجنة يقول طهر سماعك إن أردت سماع ديك الغنى عن هذه الألحان والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان فإذا تعلق بالغناء أصاره عبدا لكل فلانة وفلان حب الغناء حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان يبقى الحقيقة أن ترتفع الأمة عن النزول إلى مثل هذا المستوى يقول السائل وما الحق للأناشيد يا شيخ؟ حقيقة الأناشيد يا جماعة الفترة الأخيرة صار فيها كثير من التساهل يعني أصبحت أشبه ما تكون بالغناء صراحة يمكن توافقوني على هذا تذكرون الأناشيد يا جماعة اللي كانت قبل كل 8 سنوات 9 سنوات تذكرون شريط صمتا صمتا وجود شباب أصوات خشنة ورجال ينشدون وأشياء الأناشيد اللي كانت تطلع سابقا الأناشيد الإماراتية والكويتية والبحرينية والسعودية تحس قدامك رجال ينشدون الفترة الأخيرة حقيقة دخلت النشيد أقوام يعني قصد يمكن الربح المادي أحيانا حتى نفس بهم الظن وصار في رقاهات وتأولات ونفس الكلمات صارت يعني كلمات رجولية يعني مرة سمعت شريط نشيد شغل لي واحد زي ركبت وطفيناها على طول يا قلبي يا قلبي يا عيوني يا حبيبتي يا اغنية يا اخي ولا نشيد يا قلبي يا عيوني يا حبيبتي اموت عليك ما ادري بعد قال يا امي ما شاء الله ومت الشريط يا قلبي يا حبيبتي ما ادري رجعت يا امي نلعب على بعضنا اضافه الى الخلفيات التي في الخلف انواع التركات انواع الصدى انواع الاعاجيب حقيقه يعني تذكرون كان فيها اغنيه قديمه ما ادري الشيبان اللي قدامي يذكرونها ولا لا معلي مع احترام الشيبان يعني على اعتبار اللي بعد 30 لابسات البراقع يا سعد ما ادري ايش وش لابسات البراقع يا سعد ايش؟ ايش دعوه عاد؟ ابو احمد لابسات البراقع طلع الماضي يقول لا بتاعت البرايق يا سعد التنمي اغنية قديمة تفاجأت قبل كم يوم واحد اعطانا شريط نشيد فاذا بيومين لكن شريط موسيقى وحاط صدى ويقول لا بتاعت البرايق يا سعد التنمي كنت نلعب على بعضنا وين النشيد الاسلامي الإسلامي يشدد على الإسلام لا يزال الدرجة. يظهر حديث عدم النزول بالمستوى إلى هذا الانحدار الشديد. تبغى تسمع القرآن، تسمع مصادر يعني جادة، تسمع أناشيد جادة لبعض المنشدين اللي إلى الآن ما انحدر فيهم السلم كثيرا. أما يا جماعة الأناشيد اللي فيها خلفيات وتركات، هذا طبعا أتكلم الآن غير الأناشيد اللي فيها دف، الحقيقة الأناشيد اللي فيها دف صريح يعني وورك وغيره، أنا أتكلم الآن على الأناشيد اللي فيها الخلاف. أما اللي فيها دف وورك هذه عرف نحن نتبه أناشيد تم أغنية. إيش الفرق يا جماعة لما يعني يقول يا حبيبتي يا حبيبتي يقول يا حبيبتي يا حبيبتي يا صديقتي فلان، يعني ما الفرق يسير ما دام أن المسألة كلها فيها تهييج لعواطف. لو تبغى تشد أم تنشد نشيدا يكون جادا بصوت أجش. أما حقيقة التساهلات يا جماعة أنا أحذر حقيقة من تعلق القلب بها أحذر. مرة كنت مع واحد من الشباب قبل 5 سنين قبل أقطع الأناشيد اللي انزلت معه كثير، ف كلما شيء مشوار وخلصت السوالف قلت له يا ابو عبد الله شغل الشريط مستفيد منه. قال لي طلع شريط الشيخ العثيمين، شريط ابن باز، شريط يعني لاحد الدعاة نستفيد منه. قال له استحي منك يا شيخ، هذا قبل 5 سنين، الان خلال 5 سنوات الماضيه طلعت اناشيد ابو غور ودف. قلت ليش؟ قال صراحه ما معي الا نشيد. قلت كذا؟ قال لي طيب سمعنا نشيد خلينا نسمع. في مرة كبير في سيارة هيوس، فهو لما ترى أني بأركب معه في المشوار جمع الأشرطة للسيارة وحطها في كيس وقدر ورماه ورا المرتبة. يستحي مني، شو يعني ما دام شيء تستحي منه مثل ما قال النبضة الإثم ما حكى في صدرك وملك دمت عليه الناس. قال أجل الشيخ تقدم شوي وقدم بظهري ويرفع هذه ويطلع كيس كامل في 26 شريط أشد ما بينه ولا شريط قرآن، ما بين ولا شريط عالم من العلماء ولا داعي من الدعاء. ويبدأ يسمعني هالتفاهة، طلع الشريط وتأخر الشريط وطلع الشريط وتأخر الشريط. تعلم كيف يصل إلى هذا المستوى؟ طبعا لا أذم أنا جمع الأناشيد، لكن أتكلم عن ما كان فيها انحدارا. أما التي فيها أورق ودف فهذه معازف بالإجماع أنها ما تجوز إلا ما ندر. والذين أباحوا الدف من العلماء أباحوا في أوقات معينة للنساء، في العيد، في العرس، في استقبال الجيش. اما ان الواحد يقول له ما في عالم قال يجوز الدف في بيت يسمع 24 ساعة لا ما يقبل حقيقة السالفة من هذا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.